اي نعم هو السنة هذا يعني السنة اذا كان هناك مطر او نحو ذلك من الاعذار اما ان يجمع او ان يقول المؤذن صلوا في حالكم كما جاء في حديث ابن عمر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. على كل حال السنة تنشر يعني سواء في هذا البلد أو في غيره من البلاد السنة أن تنشر. سبحانك اللهم ربنا.